خسائر الجوارح والسقامة، وإذا انتكس القلب واعوج وفسد فلا خير في بقية الجوارح ولا صلاح لظاهر الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصلاح القلوب معاشر الله، صلاح معاشر المسلمين، صلاح القلوب تقوى الله عز وجل، وتقوى الله نابعة عن تعظيم شعائره. ألا فما حال ما حال معاشر المسلمين أن نعظم شعائر الله في كل زمان ومكان، ما حال أن نزداد لها حرمة خاصة في هذه الأيام تعظيما لها، فلا نحنها ولا نزهار بها، بل ما حال أن نعظمها كلما قل تعظيم الناس لها وضعف لديهم الاهتمام بها. فذلك معاشر المسلمين ذلك خير لنا عند ربنا وأعظم لغنى. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام قريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث عند مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أرجو 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. والحديث صححه الألباني رحمه الله. أيها المسلمون، وإنه كلما كانت الأمة معظمة لشعائر ربها، مستشعرة عظمة خالقها، مقدرة مولاها حق تقديره، كان ذلك أدعى باستقامتها وصلاحها وفلاحها، لأن تعظيمها لشعائر ربها يدفعها لتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وترك ما يسخطه وفعل ما يضيعه. تعظيمها لشعائر الله يعني اتباعها لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والعرض على ذلك من نواجذ، وترك البدع والخرافات والحذر من الضلالات. تعظيمها لشعائر الله يدفعها للاستكثار من الباقيات الصالحات، ويحث بها لترك المعاصي والسيئات والمنكرات. أيها المسلمون، تعظيم الشعائر أو تعظيم شعائر الله معناه أن لا يكتفي المسلم بنفسه أو بإصلاح نفسه، بل يسعى لإصلاح غيره، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، أمة الإسلام، المؤمن المعظم لشعائر الله لا يرضى أن تمتهن تلك الشعائر أو أن يجاهر بالمعاصي، ثم يمر كل هذا على سمعه وبصره فلا يحرك ساكنا. ومن ثم فهو لا بد عليه أن يتقي الله في هذا المكان ما يستطيع، ويجتهد في الإنكار قدر استطاعته وقدر طاقته، فيأخذ على يد من تحت سلطته، ويوجه بلسانه من لا بد عليه أن يوجهه، وإلا فإن قلبه لا بد أن ينكر ذلك، وذلك أضعف الإيمان، فيحترق قلبه ألما وحسرة على هذا المنكر الذي لا يستطيع أن يغيره بيده أو بلسانه. أيها المسلمون، لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأخذنا على أيدي السفهاء لعظمت في النفوس هذه القومات، ولما تجرأت الأوباش والسفهاء على هذه المقدرات المعظمات، ولكن وألفت النفوس المعاصي والمنكرات واعتادت عليها وتفرغت. شغل الكبار بالدنيا وزينتها وزخارفها ومناصبها، فعذروا ما أمر الله به أن يوصى من أجلها، واقترفوا محرمات في ذلك، ونشأ الصغار في الملاهي والشهوات أمام التلفاز أمام القنوات، فأضاعوا بسببها الفرائض وتهاونوا بالواجبات وانتهكوا المحرمات. وافتتنت النساء بالكافرات وقلدن العامرات، فتفرجن وخرجن سافرات مائلات مميلات. وهنا وهناك غش في البيع والتجارة، وعدم صدق في التعامل، وتطفيف في الميزان، وبحث في الميزان، وعبث بالمال العام، وتمديد للنعم، وتفاخر وتكاثر الى غير ذلك. ايها المسلمون الموحدون، واعظم من ذلك واشد منه مما يتناهى مع تعظيم حرمات الله ارتفاع منارات الباطل يمينا وشمالا من مصارف ربويه تدفع الناس لاكل الحرام، ومؤسسات صحفيه مضلله، وقنوات فضائيه فاجره تجاه الحق وتنشر باطل، وتمهد لتغيير المجتمع واخفاء نور الله فيه. او بعباره اخرى، تريد هذه المجلات والقنوات تنصير هذا المجتمع او تشييعه، وتربي اللهو وتربي الجيل على اللهو والهزل والباطل، وتنصر الفساد في المجتمع وتشجعه على الرذيله. ومنتديات تخطط للميل بالامه عن دينها ميلا عظيما، ومطرفين من الناس وفسقه يستوردون مناهج مضلله مضله، واخرون يبغضون عباد الله ممن يريد الاصلاح ويحاربون كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اصبح المؤمن بكثره المنكرات وقله المنكرين المصلحين، اصبح المؤمن يحس بالقربى. ومن ثم فان من تعظيم شعائر الله ان نطيع الله تعالى فيما امرنا وان نرضى بما قضاه لنا، حين قال: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عباد الله الموحدين، علينا جميعا في كل قطاع وفي كل مجال ان نتعاون على البر والتقوى، وان نامر بالمعروف، وان ننهى عن المنكر، وان نحارب ما لا يرضي الله عز وجل. يجب ان تحيي في الناس تعظيم شعائر الله حقا، الكاتب بقلمه، والخطيب بلسانه، والتاجر بماله، والاب برعايه ابنائه وبناته، والام والمراه بالحذر ممن يسوقونها الى هاويه الاختلاط بحجه العمل وتقلد المناصب والبحث عن الجسم. والشاب والشابه بالتنبه الى ما يحيكه اعداء الاسلام ضدهما من مؤامرات خبيثه. ايها المسلمون، اننا والله لو فعلنا ذلك وقام كل واحد منا بواجبه وتعاوننا فيما بيننا لاعدنا الى هذه الامه والى هذه البلاد الطيبه ما كانت عليه وما يجب ان تكون عليه. لا شرك فيها ولا بدع، لا ضلال ولا فجور، لا تبرج ولا سفور، لا ربا ولا مخدرات ولا فواحش ظاهره ولا باطنه، ولا اختلاط ولا غير ذلك من عظيم المنكرات. ايها المسلمون، ليحققوا الشعائر وهو يستطيع ردهم وصدهم والإنكار عليهم، فإن هذا من الظلم العظيم الذي نخشى أن يعمنا الله بسببه بعذاب أليم وتحل علينا اللعنة. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عباد الله المؤمنين، التنصير هو اسم لجماعة يريدون أن يخرجوا شباب الإسلام، يريدون أن يخرجوا أمة الإسلام من دينها ألا وهو الدين الإسلامي. ما التنصير وما خلطه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله الموحدين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى، فخير الناس من آمن واتقى، وشر الناس من في الضلالة رضي وبقى. واتقوا الله، إن الله خبير بما تصنعون. عباد الله الموحدين، إن من تعظيم شعائر الله الحذر والتحذير من المخاطر التي تحدث بالبلاد والعباد من كل جانب، وإن من أعظمها وأخطرها ما يسمى التنصير. وإن قال قائل: ما معنى التنصير وما خططه؟ فالجواب: التنصير مأخوذ من نصر ينصر تنصيرا إذا أخرجه من الإسلام وجعله نصرانيا، وهذا هو معنى الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام لإخراج أمة الإسلام من الإسلام وإدخالهم في النصرانية، بل إن هذا من أعظم ما يفعلونه. يريدون أن يخرجوا المسلم من دينه الإسلامي ويدخلونه في النصرانية، أو أن يشككوه في دينه الإسلامي، لأنه بزعمهم إذا دخل النصرانية فهذا شرف له، والله المستعان. عباد الله المؤمنين، إن الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام فيما يسمى بمخطط التنصير له هدفان رئيسان: الهدف الأول إدخال الشعوب في النصرانية، والهدف الثاني تشكيك المسلمين في دينهم الإسلامي. فكيف يتحقق لهم ذلك؟ لا شك أن أسباب ذلك أو الأمور التي تعينهم هي ضعف المسلمين في عقيدتهم. عباد الله المسلمين، ولا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو هذه التسمية. لقد شاع في القنوات وفي الجرائد والمجلات أن هؤلاء مبشرون، وهذا مصطلح خاطئ، فبزعمهم أنهم يبشرون بالسعادة والخير، وفي الحقيقة هم يبشرون الناس بالكفر العظيم والذي يترتب عليه العذاب الأليم. وإن أحق الناس بهذه التسمية هو نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمون، لأن المسلمين يبشرون الناس حينما يدعونهم إلى الإسلام، يبشرونهم برضوان من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، والله المستعان. عباد الله المؤمنين، ومن الخطط الكثيرة والخطط الجديدة التي عكف عليها المنصرون ما يلي، وهي قليل من كثير، وخير من خير. أولا أن من تنصر ودخل في النصرانية لا يغير اسمه حتى يبقى أمره سرا، ولا يسعى دوره إلى تحذيره وإخراجه من النصرانية حتى تتوغل النصرانية في قلبه. وبالتالي لقد كان قديما من تنصر يغير اسمه من الأسماء العربية الإسلامية إلى أسماء أجنبية، فصار أعطى الضوامر أن من دخل في النصرانية يبقى اسمه كما هو محمد أو زيد أو عبد القادر أو عائشة أو فاطمة حتى لا ينتبه له الناس. والأمر الثاني أن تبنى الكنائس بناءً يشبه المساجد، فلا حرج عندهم أن يصير للكنيسة منارة أو قبة من العمران الذي بني عليه المسجد الإسلامي، حتى إذا دخل المتنصر إلى الكنيسة فإن ذلك لا يصبر، فيجد مباني جديدة، لم يألفها، فإذا دخل الكنيسة وقد شابهت المسجد في البناء فلا شك أن ذلك لا يسكن قلبه فيأتف النصرانية. وكذلك من الأوامر التي أعطوها أن تفرش الكنائس كما تفرش المساجد، وأن يصلي المتنصر على الفراش لا على الكرسي ما هو أمر عندهم، حتى إذا دخل الكنيسة وأدى الصلاة عندهم لا يختلف ذلك عن دخوله إلى المسجد، والله المستعان. كذلك من الطرق الجديدة قبر الإنجيل المحرف بشكل يشبه المصحف، حتى إذا نظرت إليه من الخارج كأنه مصحف، بل جعلوا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلوا في آخره صدق الله العظيم، والزخرفة التي زخرفت بها المصاحف والله المستعان موجودة كذلك عند الأناجيل التي طبعت مؤخرا، حتى إذا دخل المتنصر وأمسك الإنجيل كأنه يقرأ في المصحف والله المستعان. بل أعظم من ذلك جعلوا قنوات تبث قراءات وترانيم لهذه الأناجيل بشكل قراءة المصحف، كإذا سمعتها وسمعت ذلك الصوت كأن القارئ عندهم يشبه عليهم كأنه يقرأ في القرآن. والأعظم من ذلك أن بعض المسلمين سمع هذه الترانيم فأرسل إليهم: من هذا الشيخ الذي يقرأ هذه الآيات؟ أرسلوا لنا نسخة عنه حتى نسمعه، والله المستعان. وهذه الأناجيل عباد الله التي طبعت وجدت في بعض المساجد في بلاد القبائل، نسأل الله أن يطهرها منهم، وجدت موجودة مع المصاحف في الرفوف، وجاء بعضهم ووجد هذا فقال له رجلان وقال له: احذر واترك كل شيء عليه. فلما أخبر الإمام الذي كلف بذلك قال: إنه لا يدري بل لا يعلم العربية، فقد عينه أهل المنطقة وأمره بالصلاة، والله المستعان. هذا أيها المسلمون لتعرفوا الخطر العظيم الذي يحدث بهذه البلاد وبأهل هذه البلاد، ومن الأمور العظيمة التي يستعمل هؤلاء المنصرون لإطفاء تعظيم شعائر الله في قلوب المسلمين، ماذا؟ جعلوا هذا الشكل، الشكل الصليبي، الرمز الصليبي في كثير من الألبسة، خاصة يا معشر الشباب، خاصة الألبسة الرياضية، فإن هذا الفرق التي يناصرها شباب الإسلام والله المستعان هذا موجود فيها، موجود فيها رموز وتحتوي على أمرين، تشتمل على أمرين. الأمر الأول شكل الصليب، فيحمل الشاب المسلم رمز الصليب وأين أمام قلبه ليتعلق قلبه بهذا الشكل. والأمر الثاني الرموز الذي يحمله اللباس الرياضي، رموز الكنائس المشهورة عند هؤلاء النصارى، كنيسة البروتستانت وكنيسة الأرثوذكس وكنيسة الكاثوليك، هؤلاء الكنائس لهم رموز، وهذه الرموز مشهورة ممثولة في ألبسة الرياضيين وفي ألبسة الفرق المشهورة عندهم. فأنت أيها الشاب المسلم حينما تلبس لباسا رياضيا تزعم أنك تناصر فريقا من فرق الكفر الذين يحادون الله ورسوله، تزعم أنك تناصر فريقا، إنك تضاهي ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنك وبهذا الصليب وقد امر نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم امر انت المسلم اذا رفع الصليب ان يكسره ان يطمسه على اقل شيء يفعله. فكيف بالمسلم الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يحمل الصليب ويقعه في قلبه بل ويقوم بين يدي ربه مكبرا لله عز وجل في الصلاه والله المستعان. هذا الصليب موجود في اجسام الشباب فتاملوا بل واعظم من ذلك معاشر المسلمين موجود حتى في اجسام الاولاد الصغار وقد جئت ببعضها وطهرت منبر ان اعرضه عليكم موجود في بعض افرشه الاولاد وان كانت تمتهن ولكن حتى يتعلق الولد وينشا ويبصر هذا الصليب الموجود في فراشه او هذا الصليب الموجود في لباسه او نحو ذلك بل اعظم ذلك معاشر المسلمين ونحن على ابواب دخول المدرسه توجد التصاليب حتى في كراسات الكتابه وقد اشتريت قبل شهر او شهرين بعض الكراسات ففوجئت بماذا؟ بانها مكتوبه بالصليب على انواع من الرسومات والله المستعان حتى يأنف الاولاد ويأنف ابناؤنا وبناتنا ماذا؟ على هذا الرمز على ماذا؟ على الصليب ونحن المسلمون في غفله فالذي صنع هذه الكراسات شركه في مدينه عندها أليس أصحابها المسلمون؟ نسأل الله المسلمين نسأل الله العافية والسلام فإما أنهم لن ينتبهوا وهذا غفل وهذا لا يعذر صاحبه وإما أنهم متعبدون لهذا الصنيع وأنت أيها التاجر الذي تتاجر في هذا احذر من هذا فإن مثل هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه الله المستعان يجب على المسلم أن يحذر من هذا ومن الأمور العظيمة أنها موجودة حتى في بعض الأدوات المدرسية في بعض المصادر وفي بعض الأغاني والله المستعان في الأحداث وفي كثير من الأمور بل لقد رأيت الصليب موجودا في بعض سرابي في بعض المساجد والله المستعان والكلام في هذا يطول ولكن علينا معاشر المسلمين الحذر الانتباه ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي كما يقولون فانظروا ما تشتروا لأبنائكم من ألبسة ومن أدوات ومن محافظ ومن منازل واحذروا أيها التجار أن تساهموا في ترويج الصليب الذي فيه محاذاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا على الخير متعاونين على الخير متكاتفين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أرضك وبرك وجودك إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا